الله يا مولانا، الله يا مولانا، بالمحبوب قد شغلوا، وفي محبته أرواحهم بذلوا، وخربوا كل ما يثنى وقد عمروا، ما كان يبقى فيا حسن الذي عملوا. ومن طرب